وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تجوز صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد وغيره. سعيد بن منصور وغيره. فهذا من عمر رضي الله عنه مما يقوي الوجوب، وأن الصلاة لا تجزي إلا بالتشهد، بهذا التشهد لا تجزي إلا بأن يأتي بهذا التشهد. ومثل ما قلت أن ابن مسعود قال قبل أن يفرض علينا، مع ما ورد من الصيغة التي تدل على وجوبه. واجب وليس ركن. لا، صحيح أنه واجب، لكن بعضهم يرى التشهد الأول أنه سنة. التشهد الأول يقولون دون التشهد الأخير في الحكم، لأنه عليه السلام لما قام عنه في الأحاديث الصحيحة لم يرجع إليه، وقالوا الواجب لا يسقط بحال من الأحوال ولا يجبر بسجود السهو. فلذلك لما قام عنه عليه السلام قام عن الجلوس وعن ما فيه من ذكر وهو التشهد، فهذا يدل استدل به من قال على عدم وجوبه. لكن الصحيح نقول هذا واجب، لكن وجوبه دون وجوب التشهد الأخير. ولذلك الذين يصنفون الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن يجعلون التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب، والركن عندهم لا يسقط في الصلاة بحال من الأحوال إلا أن تأتي به، بينما الواجب إن تركته عمدا بطلت الصلاة، وإن تركته سهوا جبرته بسجود السهو. عن فضالة بن عبيد، نقتصر على هذا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات اللهم الأحياء منهم والأموات. اللهم صل.